تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من أجل ذلك فرض الإسلام على كل مسلم محبة عموم المسلمين، وجعل ذلك من مكملات الدين. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ففرض الإسلام على كل مسلم محبة عموم المسلمين، وجعل ذلك من مكملات الدين. وشرع الإسلام للمسلمين من أعمال البر والخير والإحسان ما يوطد الصلات ويقوي العلاقات ويديم المحبة والمودات. فأمر الإسلام الأغنياء بالصدقة على الفقراء تأليفا لقلوبهم وجلبا لمحبتهم ومودتهم، وتطهيرا لنفوسهم من الحقد والحسد على الأغنياء. فقال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإخراج الغني صدقته التي أوجبها الله تعالى عليه تطهر نفسه هو من البخل والشح، وتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد. فإن الفقير حين يرى الغني يجود عليه ببعض ما آتاه الله من فضله، ويتفقد أحواله، ويرعى مصالحه، ويقضي حوائجه، فإن الفقير بذلك يحب الغني ويحب له الخير ويتمنى له دوام النعمة. وأما إذا بخل الغني بصدقته ولم يخرجها كما أمره الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يجعل الفقراء يحقدون عليه ويحسدونه ويتمنون زوال النعمة منه. فأمر الإسلام بالصدقة إنما هو لبعث روح المحبة والمودة والوئاء بين الفقراء والأغنياء، كما أمر الإسلام بالهدية بين عامة المسلمين، أن يهادي الرجل قريبه وصديقه وجاره وحبيبه وأخاه في الإسلام كسبا لقلبه وجلبا لمحبته ومودته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. ونهى صلى الله عليه وسلم المسلم أن يحتقر ما يقدمه هدية لأخيه. فالهدية ولو كانت قليلة ولو كانت صغيرة إلا أنها تقع في قلب المهدى إليه موقعا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فعلى المسلمين أن يشيعوا الهدية بينهم وحتى تكثر وتكون موجودة ولو بالقليل، فإن التهادي من أعظم أسباب كسب القلوب واستعطافها واسترحامها وجلب مودتها ومحبتها. تهادوا تحابوا، ولا يحقرن أحدكم ما يقدمه لأخيه في الهدية ولو كانت شيئا قليلا، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على إطعام الطعام ودعوة الإخوان إليه، فإن اجتماع الإخوان على الطعام من دواعي المحبة والألفة والمودة وإدخال السرور على قلوب الإخوان. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فأطعموا الطعام تدخلوا الجنة بسلام، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دعا أحدكم أخوه إلى طعام فليجب، فإن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فإطعام الطعام ودعوة الإخوان إليه مما يشيع المحبة والمودة والوئام بين المسلمين. وإجابتك لأخيك إذا دعاك تكسب بذلك قلبه وتستدر عطفه ومودته ومحبته. ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لأن أجمع إخواني على صاع من شعير أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، لأن أجمع إخواني على صاع من شعير أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. فأطعموا الطعام وأجيبوا دعوة من دعاكم إلى الوليمة ولو قلت، فإن ذلك من أعظم أسباب المودة والمحبة والوئام بين المسلمين. كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على عيادة المريض وزيارة السليم، لأن ذلك أيضا مما يوطد الصلات ويقوي العلاقات ويجلب المحبة ويديم المودات. قال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وقال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا مساء خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. ومن عاده في الصباح خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله تعالى له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته فيه. فقال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فتزاوروا أيها المسلمون، توادوا، تحابوا، تهادوا، تقاربوا، ودينوا لله تبارك وتعالى بمحبة عموم المسلمين، فإن لكم في ذلك فضلا كبيرا وأجرا عظيما. توادوا وتحابوا وتزاوروا وتجالسوا في الله سبحانه وتعالى، فإن لكم في ذلك فضلا كبيرا وأجرا عظيما. فالحب في الله عنوان كمال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كما أن الحب في الله من أعظم أسباب تذوق حلاوة الإيمان، فللإيمان حلاوة، وللإيمان لذة، وللإيمان متعة وفرحة وسرور لا يشعر بها إلا المتحابون في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحب في الله ينجي المتحابين من حر يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل، ويؤتى بجهنم فتحيط بأهل الموقف ويشتد الزحام فيعظم الحر ويكثر العرق. هنالك يظل الله تبارك وتعالى المتحابين فيه بظله، كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. كما أن الحب في الله يدخل الجنة، الحب في الله من أعظم أسباب دخول الجنة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. كما أن الحب في الله يوجب لصاحبه الأمن يوم الفزع الأكبر، فإذا فزع الناس لا يفزع المتحابون في الله، وإذا خاف الناس لا يخاف المتحابون في الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة. إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم قوم تحابوا في الله غلا على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فتحابوا في الله، فإن الحب في الله ينجيكم من هول يوم القيامة، يظلكم الله به في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويدخلكم به الجنة وينجيكم به من النار. من أسباب الحب في الله تخليص من حبسته ذنوبه في النار بفضل الله، ثم بشفاعة أحبابهم في الله، ثم بشفاعة أحبابهم في الله. يقول الله تبارك وتعالى: يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، يعني فإنه يغني بعضهم عن بعض وينفع بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويشفع بعضهم في بعض. ففي الصحيح في حديث الشفاعة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف مرور الناس على الصراط قال: فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس في النار، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالله ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين في إخوانهم يوم القيامة الذين حبسوا في النار، يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون فما يزالون هكذا، حتى يقول الله لهم: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم من النار. ومن هنا قيل: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. ومما نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. تحابوا بروح الله، توادوا، تواصلوا، تزاوروا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا تحاسدوا، لا تتعادوا. وإذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، فبذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن رجلا كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال الجليس: يا رسول الله إني أحب هذا في الله. فقال: أعلمته؟ هل أخبرت أنك تحب في الله؟ قال: لا. قال: فألحقه فأخبره. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني فيه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيأخذ الإسلام والحب في الله يوجب على المتحابين حقوقا لكل منهم. الحب في الله يوجب على المتحابين حقوقا لكل منهم. فالحب في الله يوجب التعاون والنصرة والمساعدة وقضاء الحوائج والسعي في كل ما ينفع الحبيب، بل إن الحب في الله قد يبلغ بالحبيب مرتبة أن يؤثر حبيبه على نفسه، كما قال الله تعالى عن الأنصار أهل المدينة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه وتمنعه من ظلمه، فذلك نصرك له. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني ولا يسلمه لعدوه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فيجب عليك أن تكون عونا لحبيبك، أن تكون عونا لأخيك المسلم، أن تقضي حاجته وترعى مصالحه وتتفقد حوائجه وتشاركه أفراحه وأتراحه. فقد قيل: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. ومن حق الحبيب على حبيبه أن يكف عنه لسانه بسوء، أن يكف عنه لسانه بالسوء، فلا يذكر الحبيب حبيبه في حضرته أو غيبته بعيب ولا بما يؤذيه ولا بما يسيئه، فإن هذا ينافي المحبة وينافي الأخوة. ومن حق الحبيب على حبيبه أن يعطيه من لسانه أحسن الكلام، فقد قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فإذا كلمت أخاك فاختر من الكلام أحسنه وأطيبه، فلا تتكلم بالحسن وأنت تستطيع أن تتكلم بالأحسن. ما دمت تقدر على أن تقدم الأحسن فلا تنزل إلى الحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فمن حق أخيك عليك ألا تناديه إلا بما يحب من الأسماء والألقاب، وأن تسمعه من لسانك كل كلام عذب حل يدخل السرور على قلبه. وإذا سمعت الناس يذكرونه في غيبته بخير، فإن من حقه عليك أن تنقل له ما سمعت، وتظهر له فرحك وسرورك بما سمعت من ذكر الناس له بالخير. ومن حقي عليك ألا تنقل إليه ما يسوءه، فإذا سمعت الناس يذكرون حبيبك أو أخاك بسوء فمن حقي عليك ألا تنقل له هذا السوء وألا تذكره له، من أجل أن ذلك يحزنه ويسيئه ويغير قلبه. وهذه هي النميمة التي نهى عنها الإسلام، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالنميمة نقل الكلام السيء البذيء الذي يؤذي المسلم إذا بلغه، لا تنقل إليه هذا الكلام، ولكن انقل إليه ما يسره إذا سمعه، انقل إليه من الكلام ما يدخل على قلبه السرور والفرح والبهجة. ومن حق الأخ على أخيه والحبيب على حبيبه أن يعفو عن هفواته، وأن يغفر زلاته، وأن يستر عيوبه. من حق الحبيب على حبيبه والأخ على أخيه أن يعفو عن هفواته، وأن يغفر زلاته، وأن يستر عيوبه. فكل ابن آدم خطاء، وإذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلق الذي لا تعاتبه، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فمن حق الحبيب على حبيبه والأخ عن أخيه أن يعفو عن هفوات، وأن يغفر زلاته، وأن يستر عوراته، وأن لا يعاتبه على كلمة يقولها أو فعل يفعله، ربما صدرت الكلمة عن غير قصد، وربما كان الفعل بعيدا كل البعد عما ظننته به. ومن حق الحبيب على حبيبه والأخ على أخيه أن يحسن به الظنون، أن يحسن به الظنون. فإذا سمعت كلمة من أخيك فاحملها على أحسن المحامل، ولا تظن بأخيك ظن السوء. وإذا رأيت من أخيك فعلا فاحمله على أحسن محامله، ولا تظن به ظن السوء. فإحسان الظن بالإخوان من حقهم بعضهم على بعض، إحسان الظن بالأحبة من حق بعضهم على بعض، بل إن من حق الحبيب على حبيبه والأخ على أخيه أن يكون الحبيب أولى بحسن الظن من حسن الإنسان الظن بنفسه. يعني إذا كنت تحسن الظن بنفسك فأخوك وحبيبك أولى بهذا الظن الحسن. فأحسن الظن بأخيك دائما، وإياك وسوء الظن، فإن الله تعالى قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فإذا سمعت من أخيك كلمة وأوقع الشيطان في قلبك أنه يريد بها الإساءة إليك، فقل حاشا لله، ما كان أخي ليسيء إلي، وأنا حبيبه وأخوه. وإذا رأيت منه عملا فأوقع الشيطان في قلبك أنه أراد بهذا العمل الإساءة إليك، فادفع هذا الظن عن نفسك، قل حاشا لله، ما كان لأخي أن يعمل ما يسيئني ولا يؤذيني، إنه أخي وحبيبي. ومن حق الحبيب على حبيبه والأخ على أخيه أن يشركه في دعائه. فكلما دعوت الله لنفسك ادعو الله لإخوانك وأحبابك. فعن صفوان ابن عبد الله، وكان زوج الدرداء بنت أم الدرداء وأم الدرداء، عن صفوان ابن عبد الله أنه وكانت تحته الدرداء أنه قدم الشام، قال فأتيت أبا الدرداء فلم أجده، فوجدت أم الدرداء فقالت لي أتريد الحج العام؟ قلت نعم. قالت فأشركنا في دعائك، فأشركنا في دعائك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل به يقول آمين ولك مثله، آمين ولك مثله. فمن حق الأخ على أخيه والحبيب على حبيبه أن يشركه في دعائه. كلما دعوت نفسك ادعو لإخوانك وأحبابك الذين أحببتهم في الله، ولا تحوج أخاك إلى أن يسألك الدعاء وأن يطلبه منه. فقد قال يحيى بن معاذ بئس الأخ تحتاج أن تقول له ادعو الله لي، بئس الأخ تحتاج أن تقول له أدعو الله لي، لا بأس أن تقول له، ولكن إذا كان هو لا يدعو لك إلا إذا قلت أدعو لي فبئس الأخ هو، لأن من حق الأخ على أخيه والحبيب على حبيبه كلما دعا نفسه أن يدعو لإخوانه وأحبابه، ومن حق الحبيب على حبيبه والأخ على أخيه أن يستغفر الله له، فإن الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات هدي الملائكة المقربين والنبيين المرسلين. قال الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يقولون في الاستغفار: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ولقد حكى الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وحكى الله تعالى عن الخليل إبراهيم عليه السلام أنه قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، فقال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل استغفار المؤمن لإخوانه المؤمنين والمؤمنات، فقال عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الله أكبر، ما أعظم هذا الفضل وما أعظم هذا الثواب وما أعظم هذا الأجر. تصور أيها المسلم أنك إذا قلت ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب كتب الله لك بعدد المؤمنين الذين شملهم استغفارك حسنة. وكم عدد المؤمنين منذ أن خلق الله المؤمنين إلى يوم الدين؟ إنه فضل عظيم والله، فلا تحرمن نفسك من هذا الفضل. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. إخوة الإسلام، هذه منزلة الحب في الله في الإسلام، وهذه هي موجبات المحبة، وهذه هي حقوقها. وعلى المتحابين في الله إذا تحابوا بروح الله أن يحرصوا على دوام المحبة حتى يتم انتفاعهم بها، فإن الانتفاع بالمحبة لا يتم إلا بدوامها. فإذا أحببت فلانا في الله ثم بغضته وهجرته وقطعت صلتك به لم تنتفع بالحب السابق. الحب في الله لا ينفع إلا بدوامه، إلا بدوامه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. اجتمع على الحب في الله وتفرقا على الحب في الله، فإذا دام الحب تحقق الأجر والثواب الذي وعد الله به المتحابين، وإذا انقطع الحب حرم المتحابون من الأجر والثواب الذي وعد الله به المتحابين. ثم اعلموا بارك الله فيكم أنه لا يفرق بين المتحابين شيء مثل الذنوب، لا يفرق بين المتحابين شيء مثل الذنوب، فالذنوب والمعاصي والخطايا هي التي تفرق بين الأحبة وتوقع بينهم العداوة والبغضاء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله ثم فرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ما تحاب اثنان في الله ثم فرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا واجعل العاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين الذين قلت في حقهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم عجل لنا بالخير، اللهم عجل لنا بالأمن، اللهم عجل لنا بالأمان، اللهم عجل لنا بالاستقرار، اللهم عجل لنا بالرخاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.